الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. قال الشيخ: من أركان الوصية الموصي والموصى له والموصى به، تكلمنا عنه. فالموصي لا بد أن يكون جائز الإجماع تصرف، فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار، يعني للأدلة. وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرتم اللي هو زائل العقل يعني، والمعتوه ضعيف العقل، فلا تصح وصيته، لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغي لا عبرة به. والبرسام والعتة نوعان من اختلال العقل كالجنون، والصبي غير المميز كالمجنون. وأما المميز فلا تصح وصيته أيضا وتدبيره كإعتاقه وهبته، إذ لا عبرة له كالمجنون. وفي السفيه خلاف، والمذهب الصحة، صحة الوصية، لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي، والله أعلم. طالما إنه عقل سليم تصح وصيته، يبقى العبارة عندنا بسلامة العقل واكتماله. فالمجنون لا تصح وصيته لأنه غير أهل للتصرف، والمعتوه كذلك لضعف عقله، والصبي لنقصان عقله، فلا تصح هبته ولا تصح وصيته. وأما بالنسبة للسفيه الذي هو محل للحجر عليه في تصرفاته المالية، فهل تصح وصيته؟ خلاف. القول الأول أو الوجه الأول بعدم الصحة، والمذهب على الصحة. لماذا؟ لأن السفيه له حق التصرف في ثلث ماله، في ثلث ماله، وهذه محل الوصية، محل الوصية الثلث يا جماعة، أن يتصرف في الثلث، وده أيضا محل تصرف السفيه، وما زاد عن الثلث فلا تصرف فيه لهذا المال. وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصي له، يبقى يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتصرف. وأما الموصى له فالموصى له إن كان جهة عامة، يعني زي جمعية مثلا، واحد وهب لمسجد أو أوصى لمسجد أو دار أيتام، فالشرط ألا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم أو ذمي. فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها جماع الفقراء، فقراء الرجس يعني الصوفية الذين يتولعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله بالرقص على آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتواجدون بسبب ذلك، فهذه الوصية باطلة، كما لو أوصى ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقضا. لو الحكم بصحة التصرف لاكتمال عقله ولكن الوصية تبطل، لأن الموصى له فيه معصية. وإن كانت الوصية لمعين لشخص بعينه فينبغي أن يتصور له الملك، لازم يتملك له حق التملك. فلو أوصى بحمل جارية نظرا، إن قال أوصيت بحمل فلانة أو بحملها الموجود الآن، فلا بد لنفوذ الوصية من شرطين. الأول يا جماعة أن يعلم وجوده حال الوصية، يعني يكون الحمل اللي ببطنها ده موجود فعلا، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر. فإن انفصل 6 أشهر فأكثر نظرا. إن كانت المرأة فراشا للسيد أو لزوج لم يستحق شيئا لاحتمال علوقه بعد الوصية، وإن لم تكن فراشا بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية نظرا، إن كان الانفصال نظرا إن كان الانفصال لأكثر من 4 سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئا. فلو انفصل لدون ذلك ففيه خلاف، والراجح أنه يستحق لأن الظاهر وجوده. يعني يا جماعة أقل الحمل عندنا في المذهب 6 شهور، وقالوا أو استشهدوا بفتوى علي وحمله وفصاله 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 من 30 يبقوا كام يا جماعة؟ ده أقل حمل. وأكثر الحمل عندنا 4 سنوات، أكثر الحمل في المذهب 4 سنوات، وهذا استقراء، حتى أن الشافعي استدل بامرأة عمرو بن دينار حملت لأربع، وكان يذهب إلى العلماء يطلب منهم الدعاء لامرأة، فلما ولدت جاء به مكتملا أو قد اكتملت أسنانه. يبقى ده أقصى حمل. طبعا ما كانش فيه عندهم الولادة القيصرية، فعشان كده أكثر الحمل كم سنة؟ وغالبه 9 شهور. فدلوقتي لو كان الرجل أوصى بما في بطن المرأة، قال اللي في بطن مراتي دي أنا وصيت به لفلان، فوصينا، إذا كان اللي في بطنها اتولد من 6 شهور أو أقل من 6 شهور، أقل من 6 شهور، يبقى نقول هو ده يا جماعة الوصي، لأن إحنا قلنا أقل الحمل قد إيه، ولازم يبقى الحمل ساعة الوصية يكون موجود. يبقى لو ولدت لأقل من 6 شهور يبقى دوت لفلان، إنما ولدت لأكثر من 6 شهور. بنبص لحال المرأة، فكانت المرأة دي فراشا لسيدها، يعني يأتيها يجامعها يضاجعها، يبقى معنى ذلك أكثر من 6 شهور احتمال قائم إن الحمل التي حملت به المرأة لم يكن موجودا وقت الوصية، فتكون وصية باطلة. مفهوم كده يا جماعة؟ احنا قلنا الأقل الأقل يقينا 6 شهور. لو ولدت أقل من 6 شهور يبقى ده الحمل الفلاني، يبقى ساعة ما قال الوصية كانت المرأة فعلا حامل. إنما الحالة الثانية إنها ولدت بعد 6 شهور وكان الرجل يأتيها، يبقى في احتمال قائم إن الحمل وقع بعد الوصية، يبقى الوصية باطلة. أما إذا كانت هذه المرأة لا يأتيها الرجل، من أول ما قال إن المرأة دي يا جماعة ما في بطنها لفلان ولم يأتيها، يبقى العبرة عندنا بأقصى مدة للإيه يا جماعة؟ يبقى لو ولدت خلال فوق أو بعد سنة أو بعد سنتين أو 3 أو 4، يبقى اللي ببطنها ده إيه يا جماعة؟ اللي ببطنها ده لهذا قدر. طيب، وإن كان الانفصال لأكثر من 4 سنوات من وقت الوصية لم يستحق شيء، لأن احنا قلنا أقصى حملة قد إيه يا جماعة؟ 4 سنين، ودي ولدت بعد 4 سنين، يبقى ده مش حمل. والراجح، وطبعا فلو انفصل بدون ذلك يعني الأقل من 4 سنوات فيه خلاف، والراجح أنه يستحقه لأن الظاهرة وجوده، لأن أقصى حمل عندنا كم سنة يا جماعة؟ 4 سنوات. الشرط الثاني أن ينفصل حيا. فلو انفصل هذا الجنين ميتا لا شيء له، يبقى لا يستحق إطلاقا. ولو أوصى في سبيل الله، قال كلت مالي في سبيل الله أو لسبيل الله، صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات لأنه المفهوم شرعا. وخلي بالكم من دي محل خلاف، هل المقصود في سبيل الله الغزو بس يا جماعة، ولا هذه الكلمة أوسع من الغزو؟ على المذهب يا جماعة إن المصرف بتاع في سبيل الله في الزكوات إنما يصرف إلى المجاهدين المتطوعين خاصة، إلى المتطوعين خاصة، لأن اللي بيحارب نوعين، هناك من يضرب له راتب لهم الجند المقيدين في بيت المال وبيأخذوا رواتب، وهناك من يتطوع في لحظات الجهاد، يبقى هو ده اللي يأخذ من مال الزكاة. أما على ذلك من مصاريف الزكاة المختلفة التي تدخل تحت كلمة في سبيل الله، المسجد وعمل المستشفيات وغير ذلك من وجوه الخير المختلفة، فهل تدخل في هذا المعنى؟ أدخلها بعض العلماء، وهي الفتوى عند المعاصرين، وبعضهم تمسك بقول الأقدمين أن في سبيل الله بمعنى الجهاد فمنعوا. ولكن الحقيقة الذين منعوا إنما خصوا العموم بواحد من أفراده، وأما المنع نفسه فلا يوجد نص قاطع في المسألة، فحملوه على واحد من المفردات. والتوسع أولى في المسألة، لأن هناك وجوه كثيرة من وجوه الخير تدخل في معنى في سبيل الله ولا وجه للإنفاق عليها، كإقامة المستشفيات التي تخدم المسلمين والمشاريع الأخرى الكثيرة التي تحتاج إلى ملايين الجنيهات للإنفاق على أبواب الخير. فإن حرمناها وإن قصرنا هذا الباب على سبيل الله على الغزاة، فيكاد يكون الأمر قد ينعدم، قد ينعدم. فعشان كده نقول هذا المصرف أوسع من أن يضيق في هذا الباب، ونحن مع قول من توسع على من ضيق. فهنا جماعة بيضيق، فبيقول إني حيقول إن تلت ثروتي في سبيل الله إنما هي تحمل على الغزاة من أهل الصدقات، من أهل الصدقات يقصد للمتطوعين، لأنه المفهوم شرعا. وأقل من تصرف إليه 3، لأن 3 جمع، 3 جمع. ويجوز للمسلم وللذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد، وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين العلماء لما في ذلك من أحياء الزيارة والتبرك بها. وهذا كلام لنا عليه نقد، والله أعلم. وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. تجوز الوصية لمن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الأمانة. قال الرافعي: الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة. يبقى في رد المظالم واجبة، الوصية في رد المظالم واجبة، وفي قضاء الديون أيضا واجبة. نعم، أصل أنت وجب عليك أن تسدد الدين. طب أنا في الحال دلوقتي معيش فلوس، فكتبت في الوصية: وصيتي يا جماعة إني لو عندي مال يبقى نقضي الدين، أو إني غيري يقضي عني. وده كان جاء ببعض الصالحين أحيانا لما يجي يموت يبعث لأهل الخير إن علي ديون فقوموا بسدادها عني. والله إن كان هذا الذي أرسل إليه هذا المعنى قادر حيفعل، وإلا فالأمر ليس لازم في حقه. علم هذا، فيشترط في الوصي أمور: الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي، لأن الوصاية يا جماعة أمانة وولاية، فاشترط فيها الإسلام. يبقى لما أجي أوصي أوصي المسلم، أوصي لمسلم. لكافر أو ذمي، يعني قد تكون مقبولة لوجود رحمة. الثاني: البلوغ، فلا يجوز أن يكون وصيا، فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا، لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه مولى عليه. الصبي لا يكون وصي إطلاقا يا جماعة، وكذلك لا يصي في ماله لأنه لم يكتمل عقله، لأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ والمجنون كالصبي لأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون متصرفا لغيره؟ وأما اشتراط الحرية لأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع الاشتغال بخدمة سيده. يبقى الولاية يا جماعة لا تكون للعبد ولا الصبي ولا المجنون، لأنه لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه، فكيف يكون وصيا كالمجنون والمدبر والمكاتب والمبعض اللي هو أصلا اثنين مشتركين فيه، وأم الولد كذلك. وفي المدبر وفي المدبر، المدبر اللي هو الفار، والمستولد خلاف. أما الأمانة فلا بد منها، فيشترط في الوصي أن يكون عدلا، فلا يجوز الوصي للفاسق. الوصي على الأطفال يا جماعة، وصية على أصحابه، فلا تجوز الوصاية لفاسق لما فيها من معنى الولاية ومقصودها الأمانة، فالفاسق غير مأمون. طبعا المدبر نفاق، كيف يكون وصيا وهو أصلا غير أمين؟ وكذلك المستولدة، المستولدة يعني الجارية التي يعني جعلتها للإيه؟ الولادة، يعني جبتها لهذا الغرض أنها تجد لك عبدا أو غير ذلك. وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو لغيره. هي لسه قبل المغرب اتصلت بي امرأة مات زوجها، وتقدم للوصية أو للولاية على أولادها جدهم، رفع قضية أنه هو أحق بالولاية منها، ورفعت هي قضية بهذا الشأن أن تكون وصية على أولادها. فالمرأة تتصل وتنظر إلى الناحية الشرعية، فقلنا لها إن كان الرجل هرم أو غير مأمون لا يهرم، وإن لم يكن ذلك فهو أولى منك، لأن الولاية تحتاج إلى رجل لا إلى امرأة، وهو الولي، لأن ده أبو الأب على طول جد، فهو الولي من ناحية العصب يرحمك الله، ويقدم عليك فأنت من أرحامه، وكذلك أخواله إلى غير ذلك من أرحامه لا من عصبات. فالأمر يا جماعة بنفس الكيفية، فإن كان شيخا هرما يبقى بنقول إيه ما ينفعش، إنما لو كان الرجل مستقيم الحال مدرك معنى الوصاية أمين فهو أولى ويقدم على المرأة. طيب نقول وأهمل الشيخ شروطا منها عدم العجز، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف بهرم أو لغير، ومنها أن كون له هداية في التصرف، كون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى الإيه يا جماعة، فلا يوصى إلى السفيه، لأنه محجور عليه ولا تصرف على ماله، وهذا هو الصحيح فيهما. ومنها ألا يكون الوصي، ألا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، وهذا الشرط ذكره الروياني وآخرون. ودي برضو مسألة مهمة يا جماعة، يعني اتصلت بي امرأة بنت أبوها الحقيقة شارب للخمر يفعل المنكرات، وكان هذا سبب في طلب الطلاق، الأم رفعت قضية طلاق لأن الرجل فاسد، وانتهى الأمر إلى أنه يعيش بعيد عن بيته، وسعت المرأة إلى تربية أبنائها حتى كبروا، والبنت كبرت نقاب، وتقدم رجل للزواج منها، فدلوقتي بدأوا يبعثوا لأبوها علشان هو الولي، فوضع عدة شروط، منها اني علشان اقبل هذا الزواج لازم ارجع تاني البيت مع وجوده على نفس المعصم، علشان ارجع يبقى لازم اشترط شروط معينة فيها اجحاف بالرجل الذي جاء ليتزوج. كانت هذه حالة امامنا يا جماعة. طيب يا بنتي ليك عمام؟ ليك جد؟ لا، ملهاش غير أخوان، ودول ليسوا عصبات، ولا يطلق على أي واحد منهم ولي. هذه حالة من الحالات، حالة من هذا تمسك بالولي النهاردة تمسك خاطئ. على المذهب عندنا أن يكون الولي عدل، على مذهب أبي حنيفة الولاية لا يشترط فيها العدالة، لأن الولاية تقوم على الشفقة والرحمة، والوالد دائما بيسعى إلى أن يأتي بالخير لأبنائه. ولكن في مثل هذه الحالات لو قلنا بجواز ولاية ذوي الأرحام وأن الولي إن وجد أن هذا الرجل غير كفء لبنته يبقى جاز له أن يرفع على مذهب أبي حنيفة قضية لإسقاط هذا الزواج، يبقى الأمر محتمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ماشي مقبولة، إنما أيهما أقرب إن أنا أخذها وأديها الإذن وتتجوز هناك، ولا يكون لها ولي من أخوالها وهو ولي من أوليائها والأمر جائز؟ طالما لا يوجد لا الولي الأصلي ولا الولي الثاني أو الثالث عدود وهم فسقة أو غير موجودين أصلا. الحالة الثانية برضو نفس المشكلة، انفصال بين رجل وامرأة والأب فاسد. كلما تقدم رجل ملتزم لابنته رفض، وعايز يجوزها ولد عربيد فاسد والبنت منتقبة وملتزمة، فمثل هذه الحالات هل يقدم الولي من ذوي الأرحام على الولي من العصبات؟ أمور معينة كثيرة يا جماعة، نرى أن المصلحة الراجحة وأن الإسلام إنما جعل لجلب المصالح، فعند فقد الولاية العصبية هننتقل إلى ذوي المحارم. فلما يكون ذوي الأرحام يعني أرفق على هذه البنت من ولي فاسق، نتمسك بمذهب الشافعي في إثبات العدالة للولية. فبتبقى حالات مثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم ألجأنا إلى السلطان أو إلى القاضي عند التشاجر طالما هذا الولد كفء للبنت. فنخلي بالنا من الأمور التي في مثل هذه، لا نتمسك بظاهر أقوال العلماء من وجود الولاية من العصبات، ولا نسقطها بالمرة، ما نسقطش الولاية، ولكن ممكن ننتقل إلى الولي الأبعد عن الولي الأقرب لوجود عدالة في مثل هذه المشاكل. والمشاكل دي متكررة. طيب، واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط ففي اعتباره أوجه، يعني كل اللي فات في أوجه. أصحها حالة الموت، يعني علشان نوصي على الولد من غير أبويك الميت. وقيل عند الوصايا والموت جميعا، وتجوز الوصية إلى المرء، يعني الوصايا إلى المرأة، الوصية المرأة تكون وصية على أبنائها جائزة إذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها، وتجوز أيضا إلى الأعمى في الأصح. واعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول، أنه يقبل أن يكون وصيا، وإن علم ذلك فالمختار له الرد. وإن علم أنه ليس في نفسه أمانة ولا قدرة فالمختار في حقه أن يرد ذلك، قاله الرويان في البحث. طبعا الحقيقة من تشريعات الدولة الصالحة في المسألة دي وجود المجلس الحزبي، نظام المجلس الحزبي من الأنظمة الجيدة، وإن كان فيه بعض الأمور لو تغيرت لكانت أفضل، منها الإلزام بوضع المال في بعض البنوك الربوية، لو تخلصوا من هذا الأمر لكان المعنى جيد. وإن كان بعض الناس مع الإصرار تم وضع الأموال في بنك زي بنك فيصل وضرره أقل شوي، ضرره أقل أو تصرفاته في المال أقل، الخاطئة في المال أقل من بقية البنوك. فالأمر يا جماعة بالنسبة للمجلس الحزبي هو بيراعي حق الولد ولا يصرف المال إلى الولي إلا بحساب وإلا بإلزام، وعليه نوع من أنواع الرقابة. كل ذلك إنما من التشريعات التي تحاول ضبط المال أو حفظ المال على الصبر. وإذا أوصى لجيرانه، واحد أوصى للجيران بتوعه، صرف إلى 40 دار لجان من الجوانب الأربع على الصحيح، وقيل يصرف للملاصق قريب من دار صالح. وقال النووي يصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانها، والله أعلم. يعني نقول واحد أوصى ب10,000 جنيه إلى الجيران، هل يأخذها الملاصق من جهة اليمين واليسار والخلف والأمام؟ قد يكون هذا وجه. يصرف لبقية الدور على القول الأول 40 و40 و40 و40، هذا أمر محتمل. وإذا أوصى لأعدل الناس في بلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا، يعني ده فعلا نعم إيه؟ أعقل لأعقل الناس. نعم، طالما آخر حياة هذه الدنيا نص عليه الشافعي. ولو أوصى لأجهل الناس، حكى الروياني أنه يصرف لعبدة الأوثان، فإن قال من المسلمين فيصرف إلى منتب الصحابة الجماعة الإمامية 12. قال المتولي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم، منتظرة للقائم، يقصد الاثنى عشرية جماعة، منتظرة للقائم يعني للمهدي المنتظر، وإلى المجسمة. نعم، نحن مش مجسمة، هم قاله النووي. وقيل يصرف إلى من ارتكب الكبائر من المسلمين لأنه لا شبهة لهم، والله أعلم. قل، وعلى هذا القول أولاهم بالصرف الذين يؤازرون أمراء الجور لأنهم يقرونهم على أحكام الجاهلية، إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهرة، مع أن الفرع مشكلة. الله أعلم، الرجل يعني ثورجي الحقيقة. ثورجي. نعم. هو أوصى والله دي اسمها ايه يا مشيخ بقى؟ كلام دواش اسمه من نكت الفقهاء. يعني في حد هيوصل اجهل الناس؟ طيب ان شاء الله تعالى فاضل لنا شوية مسائل كده الراجل لم يتعرض ليها، زي مسألة الوصية الوجيبة، زي بعض المسائل في المواريث، ودي نتناولها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن. وإذا ما انتهينا منها يبقى هنكمل في الأشباه والنظائر لغاية رمضان كده، كل عام وأنتم بخير وربنا يرزق. هنخلي النكاح بعد العيد إن شاء الله تعالى، لأن يعني هيبقى في استمرار ما نقطعش الباب. ليه؟ عند الفقد يا مش. يعني لو أمي اتجوزت مش هتنفع، لا هتنشغل بجوزها، هتنتقل الايه الوصاية أو الولاية لغيرك. ماشي بالك؟ توريث ولا الوصية ليهم؟ توريث بتاعهم تالف على توريث بتاعنا، يورثون على حسب ايه؟ شرعهم. لا يلزموا شرعهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.